الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل من شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين؟ ليس من شرط. بما يرد القول بأنه شرط له؟ بما البخاري وأول حديث وآخر حديث. نعم، سنت. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. من أي قسمي الفرد هو؟ هل هو من الفرد المطلق أو من الفرد النسبي؟ الفرد المطلق. الفرد المطلق لماذا؟ نعم نعم، أحسنت. المتفرد به هنا هو التابعي، ليس من دون التابعي. الفرد المطلق تفرد به التابعي عن الصحابي، والنسبي هو الذي تفرد به من دون التابعي عن شيخه، فهذا من الفرد المطلق. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللتابعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وخبر الواحد بقطع التام يقتضي متصل السند غير معلل ولا شان، هو الصحيح لذاته. تفاوته تبغو بتفاوت هذه الأوصاف، ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضغط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فلاعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام عن الحديث باعتبار وصوله إلينا وأنه متواتر وآحاد، انتقل إلى الكلام عن الحديث المقبول، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود. فالقسم الثاني من النخبة جعله في المقبول، والثالث جعله في المردود. والمقبول الصحيح هو الحسن، والمقبول الصحيح هو الحسن، والمردود الضعيف. فالحديث باعتبار درجته أي قوته وضعفه صحيح وحسن وضعيف. وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. بدأ الحافظ بالكلام عن المقبول باعتبار درجته، وأنه صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وذكر بعض المسائل المتعلقة به، ثم ثنى بالكلام عن الحديث المقبول باعتبار العمل به وعدمه، فذكر المحكم وغير المحكم. فالمسائل التي ذكرها هنا ترجع إلى مبحثين: إلى المقبول باعتبار درجته، والمقبول باعتبار العمل به. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الصحيح لذاته ما اجتمعت فيه خمسة أوصاف: العدالة، وتمام الضبط، واتصال السند، والسلامة من العلة، والسلامة من الشذوذ. قوله بنقل عدل، المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة الصفة الراسخة تحمله على ملازمة التقوى بأن يكون مجتنبا للأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، والمروءة بأن يكون مستعملا لما يجمله ويزينه تاركا ما يدنسه ويشينه. والمراد عدل الرواية لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذكر الحر. فالمسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة هو المقصود بالعدل هنا. وقوله تام الضبط المقصود به أنه بلغ الرتبة العليا في الضبط، والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل كالسماع والعرض. والوصف الرابع أن يكون سالما من العلة، وهي سبب خفي غامض يقدح في الصحة، يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، ويسمى الحديث معلى لأنه يقال أعله فلان بكذا، فالحديث معل. أما المعلل فهو اسم مفعول من علله، والذي في كتب اللغة إن علله بمعنى شغله وألهاه بالشيء. وأما المعلول فعده النووي لحنا، وقال ابن الصلاح إنه مردود عند أهل العربية واللغة فيقال المعل، وسيأتي ذكره في الكلام عن الحديث المردود. المقصود هنا أن الوصف الرابع للحديث الصحيح هو ألا تكون فيه علة تقدح في صحته. والوصف الخامس سلامته من الشذوذ، والشذوذ مخالفة الراوي من هو أولى منه. طيب الحديث الذي يرويه راو فاسق لا يدخل هنا، ما القيد الذي أخرجه؟ العدالة. أحسنت. عدالة. أحسنت. عدالة. بارك الله فيكم. ما الحديث الذي يرويه فاحش الغلط لا يدخل، لماذا؟ الضبط. يرجع إلى الضبط. أحسنت، أخرجه قيد الضبط. الحديث الذي سقط من إسناده راو أو أكثر ما القيد الذي أخرجه؟ اتصال السند. نعم. طيب الحديث الذي يرويه خفيف الضبط هل هو من الصحيح ذاته؟ لا. تمام. نعم. لا بد أن يتعامل الضبط في الصحيح ذاته. الحديث الذي اطلع فيه بالقرائن وجمع الطرق على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ما القيد الذي أخرجه؟ وجود الشذوذ. ما القيد؟ وجود العلة. قيد السلامة. نعم. من العلة. أحسنت، السلام من العلة. أحسنت. الحديث الذي خالف راويه من هو أولى منه، ما القيد الذي أخرجه؟ الشذوذ. نعم أحسنتم. قال ولا شاذ السلامة من الشذوذ. أحسنت. أحسنت. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أن الحديث الصحيح تتفاوت درجاته في الصحة بحسب تفاوت هذه الأوصاف في رواته. فقد يوجد حديثان رواتهما موصوفون بالعدالة والضبط، لكن أحد الحديثين رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط فيكون أصح من الحديث الآخر. ونشأ عن هذا التفاضل تقديم بعض الصحيح على بعض. قال الحافظ رحمه الله: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. فصحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، وذلك من ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة الاتصال. فالبخاري يشترط أن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه ولو مرة، يعني لا تكفي عنده المعاصرة. أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. بل نقل مسلم في مقدمة صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه وأمكان اجتماعهما. وأما البخاري فلا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. الوجه الثاني في بيان أرجحية صحيح البخاري على مسلم أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر، وكثير منهم ليسوا من شيوخه بخلاف صحيح البخاري، فالرواة المتكلم فيهم في البخاري أقل، وغالبهم من شيوخه الذين مارس حديثهم، وهو مع ذلك لم يكثر من الإخراج عنهم. فهذا رجحان صحيح البخاري من حيث العدالة والضبط. والثالث من حيث السلامة من الشذوذ والعلة، فمن تقيد على البخاري من الأحاديث أقل ممن تقيد على مسلم. وقد اتفق العلماء كما ذكر الحافظ في شرحه على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الخلاصة أن البخاري أرجح من حيث الاتصال لأنه يشترط ثبوت اللقاء، ومن حيث العدالة والضبط فالرواة المتكلم فيهم في البخاري أقل، ومن حيث السلامة من الشذوذ والعلة فمن تقيد من الأحاديث في صحيح البخاري أقل ممن تقيد في صحيح مسلم. قال وفيكم بارك الله. هذا البخاري حيث الجملة أرجح مسلم صحيح. لا يمنع هذا أن تقدم رواية لمسلم على رواية البخاري، يعني قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. ثم شرطهما، والمراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ما نقيل عن البخاري ومسلم شرط اشترطاه وعيناه، لكن تتبع العلماء ما في الصحيحين حتى تحصل لهم ما اشترطاه. فالمقصود بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. وهذا معنى قولي الحافظ في شرحه في المراد بما كان على شرطهما، أن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ثم بعد ذلك، بعد ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما صح وليس على شرطهما ولا على شرط أحد منهما. فهذه سبعة أقسام ذكرها الحافظ في شرحه، وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح وليس على شرطهما أو شرط أحدهما. قال رحمه الله: فإن خف الضبط أي قل مع توفر الشروط الأربعة، خف الضبط مع توفر الشروط الأربعة، العدالة واتصال السند والسلامة من العلة والشذوذ. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذا الحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسري من العلة والشذوذ. فالفرق بينه وبين صحيح ذاته في ضبط الراوي، فراوي الصحيح تام الضبط ويقال له ثقة، وراوي الحسن خفيف الضبط، ويقال له صدوق، يقال لتام الضبط ثقة، ويقال لخفيف الضبط الصدوق، وكلاهما يحتج به، فهو كالصحيح في الاحتجاج، الحسن لذاته كالصحيح في الاحتجاج، لكن إن تعارض ولم يمكن الجمع فالمقدم الصحيح، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح. قال حافظ رحمه الله: وبكثرة طرقه يصحح هذا الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فإذا ورد حديث من أكثر من طريق كلها بمرتبة الحسن، فإنه يجبر بعضها بعضا وترتقي إلى رتبة الصحيح لغيره. هذا معنى قوله: وبكثرة طرقه يصحح الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يصير من الصحيح لغيره. بقي الحسن لغيره، لم يذكره المصنف هنا، لكنه ذكره في موضع متأخر، قال فيما سيأتينا إن شاء الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. وسيأتي إن شاء الله، لكن يستفاد منه حتى يضم النظير إلى نظيره، يستفاد منه أن الحسن لغيره هو الضعيف غير شديد الضعف إذا تعدلت طرقه، هو الضعيف غير شديد الضعف إذا تعدلت طرقه. فهذه الأربعة وهي الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره يجمعها اسم المقبول، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، يجمع هذه الأربعة اسم المقبول. قال رحمه الله: فإن جمع الكلام السابق في الصحيح والحسن إذا انفرد الوصف، أي حكم على حديث بأنه صحيح أو حكم عليه بأنه حسن، فراوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط، هذا فرغنا منه. لكن هنا إذا قيل في حديث إنه حسن صحيح، وهذه العبارة قد تستشكل، لأننا عرفنا أن راوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط، الآن راوي الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط؟ الحسن قاصر عن رتبة الصحة، الحسن قاصر عن رتبة الصحيح. إذا قلت حسن صحيح كأنك أثبتت القصور ونفيته، لما قلت حسن أثبتت القصور، لما قلت صحيح نفيت القصور، هذا وجه الإشكال. وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة منها ما ذكره الحافظ هنا، لكن إذا قرأت هذه المسألة في نخبة الفكر وهو متن في مصطلح أهل الأثر، قد تظن أن عبارة حديث حسن صحيح تظنها عبارة مشهورة متداولة، لكن الواقع أنها إنما وقعت كثيرا في كلام الترمذي، أما غيره فتكلم بها نادرا. طيب، ذكر الحافظ أن الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح إما أن يكون له إسناد واحد أو أكثر من إسناد، فإن كان له إسناد واحد فيكون الجمع بينهما للتردد في راوي الحديث، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط، يعني هل هو تام الضبط فيحكم لحديثه بالصحة أو هو خفيف الضبط فيحكم لحديثه بالحسن. هذا في حال التفرد، يعني إذا كان له سند واحد، هذا معنى قول الحافظ: فللتردد في الناقل حيث التفرد، حيث التفرد، يعني إذا لم يكن له إلا سند واحد فالسبب هو التردد في راوي الحديث، هل هو تام الضبط فيحكم لحديثه بالصحة أو هو خفيف الضبط فيحكم لحديثه بالحسن. وإن كان له إسنادان فباعتبار أن أحد الإسنادين حسن وأن الآخر صحيح، هذا معنى قوله وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا لم يحصل التفرد فباعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر ضعيف. طيب هنا مسألة، أيهما أقوى؟ ما قيل فيه حسن صحيح أو ما قيل فيه صحيح أو فيه تفصيل؟ كان تردد. نعم. فالاثنين الصحيح أقوى من الحسن الصحيح. لماذا؟ أحسنت، صحيح. لماذا؟ لأنه اختلف فيه هل هو حسن من قبيل حسن أو من قبيل أحسنت. الصحيح. أحسنت. نعم. وإذا كان أكثر إسناد؟ نعم. فهو أقوى من الصحيح. أحسنت. لأن الصحيح يعني زعيم ولذيذ الطرق. نعم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. إذن في هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ عمر، في حال التفرد يعني إذا لم يكن له إلا إسناد واحد، ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه حسن صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. سبق أنه إذا لم يكن له إلا إسناد واحد فللتردد في الناقل، فالصحيح أقوى من الحسن الصحيح على هذا، لأن الجزم أقوى من التردد. لكن إذا كان له أكثر من إسناد فما قيل فيه حسن صحيح أقوى، الذي قيل فيه حسن صحيح أقوى من الذي قيل فيه صحيح إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. هذا ما اختاره الحافظ في بيان معنى حسن صحيح، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في العلل أن الترمذي يجمع بين الوصفين في الأحاديث التي في أعلى درجات الصحة، فالأحاديث التي يقول فيها الترمذي حسن صحيح الغالب، الغالب أن تكون في الصحيحين أو في أحدهما أو تكون صحيحة، يعني الحسن الصحيح عند الترمذي بمنزلة الصحيح عند غيره، ولا يكاد يفرد الصحة إلا نادرا، ذكره الحافظ بن رجب في العلل. ثم قال رحمه الله وزيادة راويهما، هذا نوع من أنواع علوم الحديث يقال له زيادة الثقة، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. صورة هذه الزيادة أن يتفق جماعة في الرواية عن شيخ ويزيد ثقة منهم زيادة ليست عند غيره، ليست خاصة هي بالمتن، يعني قد تكون زيادة في المتن يزيد لفظا في متن، وقد تكون في السند يرفع الموقوف، يعني الرواة وقفوه وهو تفرد برفعه وهو ثقة، أو قد تكون وصلا لمنقطع، فهذه زيادة، يعني غيره أرسله وهو وصله، فهذه زيادة. مثلا خمسة من أصحاب الزهري رووا الحديث على وجه، وسفيان بن عيينة وحده من أصحابه، وسفيان بن عيينة ثقة، رواه على وجه آخر بأن زاد لفظا مثلا في الحديث، أو رووه موقوفا ورواه هو مرفوعا، أو رووه مرسلا ورواه هو وحده متصلا. هذه صورة هذه المسألة. ذكر الحافظ رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني إذا وقعت زيادة الثقة منافية مخالفة لمن هو أوثق فهذا ماذا يسمى؟ هذا الشاذ. وقد سبق أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا، إذن ما زاده ثقة منافيا لما ما زاده الثقة منافيا لما رواه من هو أولى منه حكمه الرد، هو المسمى بالشاذ. سبق أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة في الملاف الشافعي حققه. أما إذا لم تقع منافية فقرر هنا أنها مقبولة، إذا لم تقع منافية لرواية من هو أوثق فقرر هنا أنها مقبولة أي مطلقة كما ذكر في الشرح. لكن الذي اختاره الحافظ في النكت ابن الصلاح في كتابه الآخر وهو الذي عليه عمل الأئمة أنه لا يحكم فيها بحكم مضطرد، فلا يطلق القول بقبول الزيادة، بل ينظر إلى ما ترجحه القرائن، يعني قد تقبل الزيادة في المتن وقد ترد، هذا الذي عليه الأئمة، قد يقبلون الزيادة وقد يردونها مع أنها غير منافية، قد يحكمون بالرفع وقد يحكمون بالوقف، قد يحكمون للوصل وقد يحكمون للإرسال، المحكم هنا هو القرائن، فلا يحكمون بحكم مضطرد، وهذا قرره الحافظ في النكت أبي الصلاح. ثم قال رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا خولف الراوي المقبول كما سبق قال راويهما أي راوي الصحيح وراوي الحسن، إن خولف الراوي المقبول بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا المحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية من دونه، فإذا روى عدد من الثقات مثلا رواه رواية مخالفة لرواية الثقة، فرواية الثقات محفوظة، ورواية الثقة هي رواية المخالفة، هذه الرواية شاذة، فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، رواية الثقة التي وقعت مخالفة لمن هو أولى شاذة، وروايتهم هؤلاء الذين خالفهم الثقة الذين هم أولى منه روايتهم محفوظة. قال: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا وقعت المخالفة مع ضعف الراوي المخالف، روى جماعة من الثقات حديثا على وجه وخالفهم راو ضعيف، فالحديث الذي رواه الثقات يقال له المعروف، وما رواه الضعيف الذي خالفهم يقال له المنكر. وعلى هذا فالفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الشاذ مقبول الحديث وراوي المنكر ضعيف، أن راوي الشاذ مقبول الحديث وراوي المنكر ضعيف، كلاهما فيه مخالفة، كلاهما فيه مخالفة لمن هو أولى، لكن الفرق أن راوي الشاذ مقبول الحديث وأن راوي المنكر ضعيف. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو التابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. ما الفرد النسبي؟ الغريب. نعم، لكن نسبي ما معناه؟ ليست في أصل السند. أحسن، من الذي يتفرد؟ التابعي أو من دونه؟ من دون التابعي. أحسن، ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند لا في أصله، يعني تفرد به من دون التابعي. قال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يقول: إن وجد بعد ظن كونه فردا، إن وجد حديث آخر يوافقه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، إن كان مع الاتحاد في الصحابي فهو المتابع، وإن كان مع الاختلاف فيه فهو الشاهد. يعني إذا وجد متن يروى من حديث صحابي آخر وهذا المتن يشبه المتن الذي يعني يظن فردا نسبيا، يشبهه في اللفظ والمعنى أو فيهما، فهذا هو الشاهد. فالخبر المشارك للفرد في لفظ ومعنى أو في معنى فقط إذا كان مع الاتحاد في الصحابي فهو المتابع، وإن كان مع الاختلاف فهو الشاهد، هذا الذي جرى عليه الحافظ. العبرة باتحاد الصحابي واختلافه، اتحد الصحابي هذا متابع، اختلف الصحابي هذا شاهد. مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الشهر 29 ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وتابع الشافعي عبد الله بن مسلمة القعنبي فرواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، هذه متابعة. ورد الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس ماذا يسمى؟ يسمى شاهدا. إذن مع اتحاد الصحابي هذا المتابع، ومع اختلاف الصحابي هذا الشاهد. قال الحافظ: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد هو الاعتبار. هذا الخبر الفرد، تتبعك طرقه لتعلم هل له متابع أو شاهد أو لا، هذا هو الاعتبار. الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، بل هو صفة البحث عن الشاهد والمتابع. ثم انتقل إلى كلام عن المقبول باعتبار العمل به وعدمه، وهذا نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.